السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فأرحب بكم في الحلقة الثالثة من مادة التفسير، وسيكون موضوعها إن شاء الله في شرح ما تبقى من سورة نوح عليه السلام من الآية رقم 20 إلى آخر السورة. وقبل البدء في شرح هذه الآيات، كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند الفوائد والأحكام المستنبطة من المقطع الأول، وذكرنا جملة من الفوائد والأحكام، وأحب هنا أن أختم تلك الفوائد والأحكام بأمرين. أولهما أن في الآيات الكريمة التي تدرسناها في الحلقة السابقة دلالة على فضل الاستغفار وأثره الطيب على العبد، وذلك في قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأشار نوح عليه السلام إلى آثار الاستغفار وثماره الطيبة، فذكر أول آثاره إنزال المطر الكثير الغزير، ومن آثاره أيضا الإمداد بالأموال والذرية، وثالثا إجراء الجنات من الأشجار والأنهار. والحقيقة أن هذه الفضائل التي أشار إليها نوح عليه السلام هي من طيبات الحياة التي تتعلق بها النفوس. ونوح عليه السلام وهو يلفت نظر قومه إلى آثار الاستغفار الطيبة يذكرهم بعظم فضل الله عز وجل عليهم وواسع مغفرته سبحانه بحمده، وأنه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولذلك قال بصيغة المبالغة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني كثير كثير المغفرة. لكن هذه المغفرة التي وعدها الله عز وجل عباده إنما يستحقها المستغفر حقا وصدقا لله عز وجل، الذي واطئ لفظ لسانه ما أضمره قلبه. أما مجرد الاستغفار باللسان دون أن يواطئ ذلك القلب فلا ينفع صاحبهم. من الفوائد والأحكام التي دلت عليها الآيات التي سبق أن تدارسناها في الحلقة الماضية فيها إشارة إلى الحجج العقلية والفطرية التي ساقها نوح عليه السلام الدالة على ربوبية الله عز وجل وألوهيته. هذه الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل هو المستحق أن يعبد وحده دون سواه، لأنه عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون على هذا النحو البديع المعجب في الصنع والإتقان، ومن أوجد الكون على هذا النحو فهو دال على تفرده عز وجل بالتدبير والخلق، ومن كان كذلك فهو المستحق أن يعبد دون سواه. ونلحظ في هذه الآيات التي يسوقها نوح عليه السلام، نلحظ فيها عددا من الملاحظ التي يحسن لفت النظر إليها. منها أن هذه الأدلة التي ساقها نوح واضحة لا يماري فيها أحد، بينة لا ينازع فيها منازع. ثم هي أيضا مع أنها أدلة بينة واضحة إلا أنها منتزعة من البيئة التي يعيشها الناس جميعا، يدركونها ويحسونها ويتأثرون بها، يستوي في ذلك كل الناس، صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، الكل يحس بهذه الأدلة ويدركها. وفائدة أخرى أن هذه الأدلة التي ساقها نوح عليه السلام أنها أدلة لا تحتاج إلى كد ذهني وعصف عقلي حتى يفهم الإنسان وجه دلالتها على قدرة الله عز وجل واستحقاقه للعبودية وحده دون سواه، بل هي سهلة قريبة واضحة بينة لا إشكال فيها. وفائدة ذلك أن الجميع، جميع الخلق على مختلف مستوياتهم ومختلف وتفاوت استعدادهم الذهني والعقلي، يستطيعون أن ينتفعوا بها وأن يدركوا دلالتها على مراد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ملحظ آخر في هذه الأدلة التي يسوقها نوح عليه السلام أنها تتكرر باستمرار، فلو غفل عنها المرء مرة وأخرى وثالثة ورابعة، ولو غفل عنها دهرا، فإنه ولا بد ستستوقفه مرة من المرات. هذه أيها الإخوة عدد من الفوائد والأحكام التي تستنبط من الآيات التي تدارسناها في المقطع الأول من سورة نوح عليه السلام. وننتقل إلى موضوع هذه الحلقة المتعلق بتفسير الآيات من رقم 20 إلى نهاية السورة، ونبدأ مستعينا بالله عز وجل بالبيان التحليلي لألفاظ هذه الآيات الكريمة. قوله عز وجل: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. لفظ الخسار مستعار لحصول الشر من أمر كان يرجى منه الخير، كخسارة التاجر. والمراد بالخسار هنا في الآية الكريمة النقص والهلاك الذي يحصل بسبب الإعراض عن الحق واتباع الباطل. وقوله عز وجل: مكروا مكرا كبارا، أي كادوا كيدا كبيرا عظيما. وقوله عز وجل: لا تذرن، أي لا تتركن، والنون في آخر الكلمة للتوكيد. وقوله عز وجل: مما خطيئاتهم، مما مركبة من جزئين، من وما، من التعليلية وما الموصولة بها، فوصلت لفظا وكتابة. وقوله عز وجل: ديارا، لفظ ديار يطلق على الإنسان الذي يسكن الديار ويتحرك فيها. وقوله عز وجل: تبار، التبار الهلاك والخسارة. والاستثناء الوارد في الآية إلا تبار، هذا الاستثناء استثناء منقطع، لأن التبار ليس من الزيادة المدعو بنفيها في قوله: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وإنما هي من الزيادة التي يريد وقوعها عليهم. والمعنى: أي لا تزدهم إلا زيادة التبار والخسار. الفقرة الثانية تتعلق ببيان المعنى الإجمالي للآيات الكريمة التي ذكرنا تحليل ألفاظها. أقول: بعد أن ذكر الله عز وجل دعوة نوح وما بذله من جهد وجهاد في دعوته إلى قومه وما لاقاه من صد وإعراض، جاءت هذه الآيات الكريمة لتشير إلى الموقف النهائي الذي انتهى إليه قومه، المتمثل في الصد والإعراض والبعد عن الحق وعصيان نوح واتباع الملأ الكافر من قومه المضلين من أهل الأموال والأولاد وأنواع متع الدنيا. هذا الملأ الكافر الذي لم يزل يقف في وجه الأنبياء ودعوتهم ويصد الناس عنهم ويمكرون ويكيدون كيدا كبيرا لمنع الناس من سماع الحق ومن قبوله. وأشار نوح عليه السلام إلى تمسك المشركين بما كان عليه آباؤهم من شرك وضلال وتواصيهم على ذلك في قوله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء تماثيل لرجال صالحين عبدهم قومهم بعد موتهم. وكان هذا الملأ الكافر سببا في إضلال كثير من الناس وإعراضهم عن الحق. ولهذا فقد كان هذا الظلم والضلال مستوجبا لنزول عذاب الله عز وجل بهم وحلول نقمته عليهم، حيث أغرقهم عز وجل بالماء ثم مردهم ومصيرهم إلى النار وبئس القرار. هذا العذاب الذي حل بهم لم تغني عنهم قوتهم شيئا، لم تدفع ولم تحل بينهم وبينه، ولا ما عندهم من أموال كثيرة ولا ذريات، فلا ناصر لهم يدفع عنهم العذاب وينجيهم منه. وتختتم السورة الكريمة التي كان الحديث فيها عن نوح عليه السلام بهذه الدعوات المباركات من النبي عليه من النبي الكريم، يدعو فيها بأن يغفر الله له ولوالديه ولمن دخل بيته من المؤمنين ولعموم المؤمنين والمؤمنات، ويدعو على الظالمين ألا يزيدوا إلا خسارة وهلاكا. الفقرة الثالثة في الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات، وبها نختم الكلام عن هذه السورة الكريمة. أول هذه الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات في قوله عز وجل قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، فيها دلالة على أن أعظم أسباب ضلال البشر هم الملأ الكافر من الأئمة المضلين والرؤساء المتبوعين الذين يزينون الباطل ويصدون عن الحق بمختلف الوسائل، مرة بإثارة الشبه، ومرة بالتخويف والتهديد، ومرة بالجدل الباطل، ومرة بالترغيب. وقد أشار نوح إلى بعض مكرهم وكيدهم العظيم فقال ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. حيث ونوح في هذه الآية يشير إلى طريقة الملأ الكافر في إضلال قومهم، حيث استحثوهم وأثاروا النخوة فيهم والعصبية في قلوب أولئك الناس، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فنسبوا الآلهة إليهم فقالوا لا تذرن آلهتكم. وهذا الحقيقة فيه إثارة لنخوتهم وحميتهم، هذه الحمية التي قد تمنع الإنسان من التعقل والتبصر فيما يسمع من كلام. وهذا لم يزل دأب الملأ الكافر في مواجهة دعوة الأنبياء وأتباعهم. فائدة أخرى من الآيات الكريمة فيها دلالة على خطورة الانخداع بمظاهر القوة والزينة، وأن هذه المظاهر ربما أعمت الإنسان عن النظر في حقيقة أصحابها، فقد انخدع قوم نوح بما كان عليه رؤساؤهم من قوة وسلطة ومنعة وزينة من زينة الدنيا، فظنوا أن هذا دليل على أنهم على الحق، وإلا لم يكن لهم أن يتمتعوا بهذه النعم، لكنهم نسوا حقيقة أن هذه النعم ربما تنقلب نقما على أصحابها فلا تزيدهم إلا ضلالا وخسارة وبعدا عن الله عز وجل. بل حتى هذه النعمة وهذه الزينة التي للإنسان قد تخدعه بذاته، قد تخدع صاحب هذه النعمة وتكون وبالا وخسارا عليه. وقد نبه الله تعالى على أن الأموال والأولاد كما أنهم قد يكونوا نعمة على أهليهم فقد يكونون أيضا نقمة عليهم وسببا لخسارتهم، حتى حذر عباده المؤمنين فقال عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فوصفهم بوصف العداوة، وقال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. من فوائد الآيات أيضا فيها إشارة إلى بعض الأصنام والتماثيل التي كان يعبدها قوم نوح في قوله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء في الحقيقة هي أسماء تماثيل رجال صالحين من قوم نوح. لما مات أولئك الصالحون حزن عليهم قومهم، وزين لهم الشيطان عندئذ أن يصوروهم ويضع لهم أنصابا تذكرهم بهم ليس لعبادتهم، فهذا لا يطمع فيه عدو الله في هذه المرحلة، ولكن لا بأس من أجل أن يتقووا على عبادة الله عند رؤيتهم لتماثيل أولئك الصالحين. فلما تعاقب الزمان وانقضى جيل إثر جيل فجاء الأبناء وظنوا أن آباءهم كانوا يعبدون تلك الأصنام مع أنهم كانوا يعبدون الله عند تلك الأصنام. وهنا استغل الشيطان الرجيم هذا الجهل الذي في الناس فزين لهم وطوع لهم أن يعبدوها من دون الله. وهذه هي وسائل الشيطان ومسالكه في إضلال الناس، يأخذهم في دركات الضلال دركة دركة وطورا طورا. في الأثر الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه قال عن هذه الأصنام، قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا مات أولئك وتنسخ العلم عبدت. والحقيقة أن هذا الأمر يكشف لنا عن الحكمة من تشدد الشريعة وحياطتها وسدها للذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل، حيث نهت الشريعة عن التصاوير وعن صنع التماثيل لذوات الأرواح، وشددت في ذلك غاية التشديد. وهذا لأمرين: الأمر الأول أن هذه التصاوير وتلك التماثيل قد تكون ذريعة للشرك والغلو فيها. الثاني أن هذه التصاوير والتماثيل فيها مضاهات لخلق الله عز وجل. لا يستبعد أحد أيها الإخوة أن يقع الشرك والغلو في الصور والتماثيل، فإن من خبر أحوال الناس لم يستبعد ذلك. فخذ مثلا حتى في عصرنا الحديث مع التطور والتقنيات ووجود الوسائل التقنية المعاصرة المتطورة التي جعلت العالم أشبه ما يكون بالقرية الواحدة، نجد في هذا العصر من يعبد الأحجار ومن يعبد حتى الحيوانات من البقر وغيرهم، وهؤلاء لا ينقصهم عقل وعلم ولا حتى حكمة، ومع ذلك وقعوا في هذا المنكر العظيم. فلا يستبعد أحد أن تكون الصور والتماثيل طريقا يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. وفائدة أخرى لها صلة بهذا الذي تكلمنا عنه، وهو أن هذا الأمر يعطينا دلالة على أهمية حماية جانب التوحيد وسد كل الذرائع المفضية إلى الوقوع في الشرك، مهما كانت يسيرة، مهما كانت قليلة أو حتى حقيرة. ولهذا من تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجده عليه الصلاة والسلام يشدد غاية التشديد في مسائل سد الذراع التي تفضي إلى الشرك. جاء مرة إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فوقف بالباب ولم يدخل، فرأت تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، فلما سألت أشار إلى السترة، كانت قد وضعت سترة في حجرتها عليها تصاوير، فأخذت هذه السترة فمزقتها. فانظروا موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنكر. بل كان عليه الصلاة والسلام يبعث أصحابه إلى كسر التماثيل وطمس الصور وتسوية القبور العالية، ونهى عن الصلاة في المقابر، كل ذلك حماية لجناب التوحيد أن يكون وسدا للذرائع التي تفضي إلى الشرك. فائدة أخرى في الآية دلالة على أن الظالم يعاقب على ظلمه بزيادته ظلما وضلالا، فلا يوفق إلى التوبة والرجوع والإنابة إلى الله. ولهذا كان من دعاء نوح عليه السلام على قومه بعد أن رأى ضلالهم وعنادهم، فقال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. لما كانوا ظالمين كانوا مستحقين لأن يعاقبوا بهذه العقوبة. أيضا في الآية دلالة على أن الذنوب والخطايا موجبة لنزول عذاب الله عز وجل وحلول عقابه. ولهذا قال تعالى ذاكرا علة إغراق قوم نوح، قال: مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم عذبوا بالغرق، إذ بين تعالى أن سبب إغراقهم خطاياهم التي ارتكبوها. ولكن الله عز وجل قد لا يعاقب على الخطايا في هذه الدنيا ويمهل صاحبها. وهنا قد يقع الإشكال عند بعض الناس فيقول نرى يعني كثيرا من الظلمة وكثيرا من الكفار الظالمين المعتدين لا يعاقبون في هذه الدنيا. نقول إن الأصل أن هذه الدنيا ليست دار جزاء على الأعمال، بل هي في الحقيقة دار عمل. أما الجزاء على الأعمال فإنه يكون في الآخرة. ولكن الله عز وجل قد يعجل العقوبة على بعض، قد يعجل العقوبة على بعض الناس، إما بسبب ظلمهم وعنادهم، وإما حتى يأخذ الناس العبرة والعظة مما حل بهم. أخبر عز وجل في الآية الكريمة أن العذاب الذي حل على قوم نوح هو الإغراق. وقد اختلف أهل العلم هل هذا الإغراق شمل الأرض كلها كما هو ظاهر السياق في دعاء نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فالأرض هنا تشمل جميع الأرض، أو أن الإغراق حصل على جزء من الأرض التي فيها قوم نوح، على حد قوله عز وجل في قصة يوسف قال رب اجعلني على خزائن الأرض، يعني خزائن مصر. والحقيقة أن هذا محتمل وهذا محتمل. ويحتمل أيضا أن يكون الإغراق حل على قوم نوح فقط في أرضهم، ولكن أهل الأرض في ذلك الوقت لم يكن إلا قوم نوح، فيكون الإغراق قد حصل على جنس البشر المتمثل في قوم نوح. أيضا في الآية دلالة على مشروعية الدعاء على عموم الكافرين، لقول نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يقول ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن تعليقا على دعوة نوح: وكان هذا أصلا في الدعاء على الكافرين في الجملة. ويقول رحمه الله عند قوله عز وجل في سورة البقرة أولئك عليهم لعنة الله، قال: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. أيضا من الفوائد والأحكام المتعلقة بالآية في دعوة نوح على قومه إشارة إلى أن بعض الفساد والانحراف لا حل له إلا القطع والبتر. ولهذا فإن نوح عليه السلام لم يدعو على قومه بالهلاك حتى استنفذ كل الوسائل، نحو من 1000 سنة يدعو قومه، لم يدع وسيلة ولا طريقا إلا سلك، ولا يزيدهم ذلك إلا طغيانا وظلما. وعندئذ فلا دواء لمن كانت هذه حاله إلا أن يدعى عليه بأن تحل به العقوبة. وقد ذكر نوح عليه السلام بعض ما سوغ هذه الدعوة عليهم، فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أشار إلى أمرين: الأول سعيهم إلى إضلال الخلق، وهذا فقط لوحده كافي أن يدعى عليهم، والأمر الآخر أنهم من شدة ضلالهم لا مجال لرجاء أي خير منهم حتى في ذرياتهم التي لم تأتي، لأنهم سيتواصون على إضلالهم وإفسادهم. أيضا من فوائد الآيات فيها دلالة على مشروعية الدعاء للنفس والأهل والمؤمنين عموما. ولهذا كان دعاء نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي هذا الدعاء الحقيقة مواقف للتأمل، أولها أن نوح عليه السلام وهو نبي الله المصطفى المختار يدعو الله فيقول رب اغفر لي، وهذا من كمال تواضعه عليه السلام ومعرفته بحق الله الواجب له، فلم يأخذه زهو النبوة ومكانة من الله أن يغتر بذلك. ثم أيضا لم ينسى أن يدعو ولم ينسى نوح عليه السلام وهو يدعو لنفسه وأهله أن يدعو لعموم المؤمنين، فقال وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا يوحي بالرباط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين التي تربطهم وإن نأت ديارهم وبعدت أوطانهم. وتأمل كيف يكون شعورنا ونحن نعلم أن الآن في هذا الوقت هناك أناس يدعون لنا من المؤمنين لم يرونا ولم يعرفوا من نحن، فقط إنما يدعون لنا بسبب رباط رباط الأخوة والإيمان الذي يجمعنا. أخيرا في قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا إشارة بالغة إلى أثر الأسرة والبيئة التي ينشأ فيها الطفل ويتربى. هذه البيئة التي تؤثر على الإنسان ليس في سلوكه وحياته فقط بل حتى في آخرته ومعاده، فقد تكون هذه البيئة سببا للخير والصلاح وقد تكون سببا للشر والفساد. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بهذا نكون بفضل الله عز وجل قد أنهينا الكلام عن سورة نوح عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.